فإن الذي ينبغي أن نهتم بأولادنا اهتماما عظيما في كل مرحلة وفي كل حين، ولكن الاهتمام بهم في الإجازات والعطل وفي أوقات الفراغ ينبغي أن يكون أعظم وأكثر لأسباب كثيرة سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة. بارك الله فيكم. أيها الأخوة، لا شك أنكم تعرفون جميعا أن نعمة الولد من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولذلك فإننا نجد من يوصف بولد يفرح فرحا عظيما ويعلن فرحه هذا للناس، ولأنه يدعو كثير من الناس فيكرمهم ويطعمهم ويسقيهم إلى آخر ذلك، إنه رب علينا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. والعكس بالنسبة لمن يبتلى بتأخر الولد، الذي يبتلى بتأخر الولد نجده في كثير من الأحيان حزينا، وخاصة بالنسبة للنساء تجب على المرأة الكآبة والحزن والضجر والقلق، لولا أن يصبرها الله تبارك وتعالى الصبر، وأن يصبرها سبحانه وتعالى الحفاظ والرضا بقضائه وقدره جل وعلا. فلا شك أن نعمة الولد من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولكن الشيء إن أكثرنا إذا وصل بهذه النعمة فإنه يتهاون في شأنها، وإنه لن يعيش لها في مغالب التعدي قرارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأول ما أنفق به نفسي وإخواني حولي وأخواتي في رمضان، أول ما أنفق به قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بعد نستوحي الى رعيته يموت يوما يموت وهو خاشع لها الا ان يشرع بها الجنه، صلى الله عليه وسلم. او في غير الصور: ما بعد يستوحي الى رعيته يموت يوما يموت وهو خاشع لها الا ان يشرع بها الجنه. فنسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه باسمائه الحسنى وصفاته الجميله الاولى ان يجعلنا من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نساله جل وعلا ان يجعلنا من هؤلاء الذين يعرفون اعظم نعم فيكون حق الله عز وجل فيها، انه كل ذلك فقط عباد. اقسم محاضرتي ان شاء الله تبارك وتعالى على هذه التوقيت والتقدمه الى اربعه محاور. أما المحور الأول فقواعد عامة في قضية البنين والبنات، وأما المحور الآخر فلماذا البنات تستبدل بالأطفال أثناء العقد؟ المحور الثالث كيف نعتني بأولادنا في هذه الإجازة؟ والمحور الرابع والأخير إن شاء الله عز وجل فهي يتعلق بتلبية تنبيهات مهمة نسأل الله تبارك وتعالى نفعها وثمرها وأجرها وثمرها منها خير مسلول. أيها الأخوة الذي قال لي ولا تسير نشعر في المحور الأول من محل هذه المحاضرة. قلت المحور الأول قواعد عامة في تربية البنين والبنات. القاعدة الأولى: خوفوا أولادكم بالله لا بغيره. علينا معاشر الكرام أن نخوف أولادنا دائما وأبدا بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه لا بغيره. ونجد للأسف الشديد كثيرا منا نخطئ في هذه القضية، فنجده من أجل أن يتوصل إلى أمور مع الولدين يخوف، لكنه لا يخوفه بذلك، وإنما يخوفه ببعض الأشباح، يخوفه ببعض الرسائل، يخوفه بالغول، يخوفه بالجن، يخوفه بالحيوانات المفترسة، يخوفه بفلان وفلان إلى آخره. وهذا خطأ كبير في التربية، بل إذا خوفت ولدك فلن تخوفه بالله وحده لا شريك له. إذا خوفته بالله وجعلت قلبه معلقا بالله وجعلت خشيتهم كلها من الله فأشهد فإنه سيذهب، فإن هذه القضية وهذه الطريقة ستنتج لك رجلا كان يقولون بإذن الله تعالى لا يستطيع شيء من تخلف الله جمالاً جديداً يخاف من غيره ويخشى كل شيء ولكنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. يعني إذا خشيت كل شيء ممكن تخشى كما يخشى من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نربي أولادنا على الخوف من الله وحده لا شريك له دون غيره. القاعدة الثانية إنما التربية القوة إنما التربية القوة قد يتكلم على الأهل وأمراضها بما فيه خطر في تربية ولدك وولده لكنك تجد ولدا أو بنت لا ينتفع عنك إلا قليلا بما تقول ولو أنك راجع نفسك لوجدت أن المشكلة في أنك ليس لك قوة لأولادك قل أريد ما تبش مجسد قل أريد أن تكون صالحا قل أريد أن تكون صالحا قل أريد أن تكون صالحا قل الله أريد أن تكون صالحا وإذا تفعل وهذا ما هو معروف فينا في تربيتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذا متكلم يأمر الناس بالتراب طبيب يداوي الناس وهو عليم شوف تربية النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صغيرا فقال قضاء الله فسألت أخرج فقالت لأمي يا عبد الله تعال تعال أطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيت أطيب قال أعطي أطيب كما قال صلى الله عليه وسلم أنا إنك لو لم تعطي لحسنت عليك حتما حيث من الظروع حجاب كلمة تخضر عن كلمة وتبع عن كلمة نعيد وجمعني فلا يثبت الوعد الأمر خطر جدا في التربية يخافوا بسبب هذه القضية لأنه لم يجد له عالما أو لم يشوفه عالما شوف في مرة خاطئة ما عندوش استمرارية ما عندوش استقامة ما عندوش استمرارية شوف في الإنسان مع حولك أو مع حولك مش استمرارية ما عندوش استقامة ما عندوش استقامة هذه هي الكثيرة راح تقف في كل كثيرة عجيبة راح يجيب مصدر كتاب يشوف منها في العالم راح يجيب مقاطعه هل يفوتهم عليه يريدهم إلى حد ما ذلك وهذا داعي قويم وسبب قويم جدا لأنك يحب البلد وتحب الدين وجاهد إن العبد بلد قبل كبيرة جدا لكن عبد الله الحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في شيء بل استقبل شعب النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده فشهده على عقيدة وهبة قد أعطاها لولده من عمر ما يقول عقيدة قال عليه الصلاة والسلام أقول يا ولدي هذا حتى نفع ولدي يا ربي ماذا قال لا أقول لك الله قال عليه الصلاة والسلام إذا فأشهد على هذا غيري وفي مطلب إذا فإني لا أشهد على جور سنه جور أنا لا أشهد على واحد لكن سنه جور وجوره ظلم أشهد على جور عليه الصلاة والسلام وفي رقم صحيح قال صلى الله عليه وسلم أن أحب أن يكون لك في الدنيا سماء يعني هذا ليس بك أحد الله يعلم الله على الوجه ويسلم على صحبة ويسلم الله على ذلك قال قال إذا فاعل بينهم فاتقوا الله وأعلم بينهم وإذا كتبت صحبة تعالى لكم هذه المعصية فتشفقوا بها وشفقوا إبراهيم أن دخل رحمه الله تعالى قال كذب تعزب كانوا يعلمون بين أولادهم حتى في القبل سبحان الله إحاول يعلمون بين حتى في القبل يقابل هذا ويبيع في الآخر ويقابل الثالث وهكذا يشفو هذا ويبيع في الثاني ويشفو الثالث وهكذا يا أما الذي يشفو هذا ما تصحيح هذا هذا هذا الولد كيف لا يسلم جهدك إذا هذه المرة يضع حسنة وعلم الله قال لك أصلا الإحسان على الأولاد الواجب الإحسان على الأولاد واجب وشرعي أن تقوم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر وإن يكفي أن تسمع يوم المرء بمن يقول دعهم إنهم صغار الله أكبر دعهم إنهم صغار قال الشخص تصدق به وصنع له خاتما عند الصحيح وعند الكبير، عند 人也能拒绝，你看到是肯定不会跟他心会有完全拒绝的事情发生，也是没关系。你说是男人，男人也有人在他身上有病，他会有。但是什么少数那边，我们来了，我们少数民族多了，你看这张，他们把男人都挂在里头。这个是什么时候用？你看这报告，这是我的报告，是这种。那你看，你是说不，我的这是我的，我的这是我们共同的利益，上头看。然后呢，我他推出一个问题，全球还是推出一个问题，你推的这样子，这一条是上头，还是一条是在外面什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么等我上号再输一趟，我们两个人接了，还是这个事情，还是还会去报这个人。那个人到了老师那儿，如果老师我们继续跟，我们继续跟，说这个女的不是这样，但是你如果还有这个人，还是告诉你，你不是兄弟，不是兄弟，你这个人你还是不会觉得安全，我们如果你的所以很多我们的。你必须的，我你同学， Thank you. Thank you. وقف بها الذي وعيش زوجته ان شاء الله الجاهليه وان شاء الله الاعلام اخذ فيها علم الشكون بشان مساله الاسلام صحيح الاعراب يعرف ان الشكون علم ان شاء الله يجيب الخير الاخرين يشيد خدمه الاخرين والحمد لله تلكها يرفع امر قويا ويحط حتى عظيما على خدمه الاخرين وحتى على ذلك فوسوس له الشيطان ليبدي له ما ذاقوا لانهم مسؤوليه فلما أكل منها بدت لهما سوءتهما عموما فلما أكل بدت لهما سوءتهما وأحضرت صفحاتهما من وقتها. احذر إرسال الأولاد إلى من يعرف بهذه المعلمات التي ليس فيها قيد ولا ضابط. أنت اليوم الصغير الرحيم من الحفاظ إن شاء الله لا بأس أن تشرب البلد من كل شهور لا تتصور وأخشوا أمرهم. طبعا المشروع تتصورون في بلدها ممكن كل محيطات الغير أمر البلد في هذا الصغير في مكان ربي لكنها في العموم في الغالب ما أعرفوا كيف يكون في المصر ما أعرفوا كيف يكون في المحيطات من عجيبة تعلم الشراء تتفاجئ تتعلم وهكذا القصه في الوجه المدى نصف حيه وهو كان ضعفه وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وكان يتنصر وليس العكس فتراب لهم جاهليه ولكن نصر اراها ممكن اعظم نصر من الكلمه التربيه وكيف الكلمه التربيه وكيف الكلمه ما شاء الله يكشف منها والله ما الى ذلك شق على هذه النقطه الدعاء لاولاد الخير هذا الامر لا يمكنه ان يجره من رسوله عليه الصلاه والسلام استاذنا البشر ما رجل مع انه امر ربي هذه الصالحه ربي هذه الا تلك تمهيدا وقيمه في سبيل الرعاه واجنبني ودليل ان نكون اصغر في كل شيء Yeah. 不困难要做这个主任，不知道还是没师傅一个。 Can you tell them, can you see how happy just after I said that the heart is not, she said that she should have told the truth is there. What happened to them? What happened to them? What happened to them? What happened to them? What happened to them? What happened to them? What happened to them? What happened to them? What happened to them? What happened to them? What happened to them? What happened to قال الله عز وجل ما من مؤمن يموت ما من مؤمن يموت اسمعني ما من مؤمن يموت الا حكمه الله في عقله وحقه في عقله ذله وبعده يحفظه الله عز وجل في اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه في سبيل الله ان يحفظه ان يحفظه في الجنه وان يحفظه في الله Thank you.